بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أحسن الكلام كلام الله تبارك وتعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. هذا مجلس جديد نلتقي فيه بإذن الله عز وجل في ما بدأناه من محاضرة رصد للمدارس أو مدارس الأشعرية الجهمية، هذه المحاضرة الثالثة. وفي هذه المحاضرة كنا قد بدأنا في المحاضرة التي سبقت الكلام حول قراءة في كتاب المدارس الأشعرية دراسة مقارنة، وقلنا ملخص الكلام أن المقصود أن نثبت أن هذه الطائفة طائفة مختلفة ومجتمعة، طائفة مختلفة ومجتمعة، أما اختلافها فهو اختلاف فيما بينها كشأن أهل الباطل وأهل التحزب والتفرق. واضح أن سيماهم أنهم يختلفون فيما بينهم ويضلل بعضهم بعضا، وأما اجتماعها فهم مجتمعون على مخالفة دعوة المرسلين عليهم الصلاة والسلام. ولذلك قال الإمام أحمد في الرد على الجهمية والزنادقة في مقدمة الكتاب لما وصف الجهمية فقال رحمه الله، قال: مختلفون في الكتاب، مخالفون للكتاب، مجمعون على مفارقة الكتاب. فلاحظ، مجمعون على مفارقة الكتاب، يقولون على الله وفي الله وفي كتاب الله بغير علم. إذن هذه نقطة، القصد إبراز ماذا؟ أن هذه المدارس، أو لفضح الكذب الذي يقال، أن الأشعرية مذهب واحد. لأنه إذا أثبت الاختلاف في الأصل، إذن هنا يصير الاقتداء بنفسه ممنوعا، يعني من جهة العقل يمتنع أنك تقتدي بالمتناقضين، بالشركاء المتشاكسين. لذلك ربنا جعل هذا مثلا عقليا، ضرب الله مثلا رجلا سلما لرجل، واضح، يعني مستسلم منقاد لأمره، واحد فقط يأمره، ورجلا فيه شركاء متشاكسون. المتشاكسون يعني المختلفون، المختلفون فيما بينهم، هذا يأمره بأمر ويأتي الآخر وينقده عليه، ويأتي الآخر وينقده عليه، وهكذا. هؤلاء ماذا؟ مختلفون. ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون، ورجلا سلما لرجل، ثم قال ربنا: هل يستويان مثلا؟ يعني العقل يدرك، وفطرة الإنسان السوي تدرك أنهما لا يستويان مثلا. قال: الحمد لله، بل أكثرهم لا يعلمون. الأشاعرة اليوم يعرضون أنفسهم على أنهم أهل السنة، لاحظ الوصف، وأنهم الفرقة الناجية، وأنهم هم خلفاء النبي في أمته صلى الله عليه وسلم، وهم المؤتمنون على دينه، وهم المحافظون على ميراثه يعرضون أنفسهم هكذا، خاصة بعد التمكن الأيوبي وما بعده إلى زمانه، يعرضون أنفسهم هكذا. الأشاعرة قبل أو الفرقة، هي فرقة كلامية، كانوا يميزون أنفسهم عن أهل الحديث. فالأشعري مثلا كان يميز بغض النظر عن تضامين هذا أو مضمونات هذا التمييز، لكن كان يميز اسم أهل الحديث من الكلبي الذين قل لهم أصل الأشاعرة. حتى جاء ابن فورك وذكر أن أهل الحديث هم الذين يعتنون بالرواية، لكن في أناس يعتنون بالنظر. ثم خطفوا هذا الاسم وقال نحن أهل السنة. اليوم تسمع الجهمية يقولون نحن أهل السنة. طيب، السؤال المطروح، هذه العقيدة قبل مجيء أبي الحسن الأشعري، قبل مجيء أبي الحسن الأشعري، من قبل ذلك الأمة ما كانت؟ هذا السؤال يطرح عليه. كانت عند ابن كلاب، طيب قبل ابن كلاب أين كانت الأمة مثلا؟ فأنت لما تفهم أنه في اختلاف بينهم في التقرير المسائل واختلافات في أمور أصلية، ثم إجماعهم وهذا الاختلاف هم فيه مجمعون جميعا على أصل واحد وهو مفارقة توحيد المرسلين عليهم الصلاة والسلام. لكن نحن في زمان طغيان الإرجاء، إرجاء الغالي وعدم تحقيق مقاصد المرسلين في أبواب التوحيد ونحو ذلك. الناس ما صار عندها إلا من رحم الله، أقصد حتى ممن ينتسبون ويلبسون لبوس العلم، من يحقق هذا الأمر، لا ينتبه إلى أن التوحيد أعظم مبويل في الكتاب، وأنه أعظم بيانا من ظهور وجوب الصلاة وجوب الزكاة ونحو ذلك، وأن عليه من الحجج والدلائل المتظاهرة المتواترة التي تجعل الغلط في مثله لا يقبل، لا يقبل الغلط فيه ولا يعذر فيه بجهل ولا بتأويل، وأنه من الغاية بالوضوح بمكان، وأن من انحرف عن السبيل، سبيل التوحيد، إنما انحرف لإعراضه وعدم تطلبه للحق مع وضوحه، كما يقول معاذ رضي الله عنه: العلم والإيمان مكانهما حيث التمستهما، هم أصل ثابت في الأرض. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، وهذه الطائفة لا يخلو منها زمان. إذن أعلام الحق ونصب الدلائل والحجج على صراط الله المستقيم هذا لم ينقطع ولن ينقطع حتى تأتي الريح الطيبة التي تقبض المؤمنين، فلا يبقى إلا شرار الخلق، ولاحظ سماهم شرار الخلق، وعليهم تقوم الساعة، هؤلاء المجرمون، نسأل الله العافية والسلام. فلذلك نحن نريد أن يعني تكلمنا في هذا، قلنا أن هذه المدارس هي في الإجمال ثلاثة. بعض العصريين أو المحدثين سماها مدرسة الكلابية الأشعرية، مدرسة الأشعرية الكلابية، ومدرسة الأشعرية المعتزلة، معتزلة الأشعرية، ومدرسة متفلسفة الأشعرية. وهو كأنه يشير لك إلى أنه التأثر في الطور الأول كان بابن كلاب، وفي الثاني كان بالمعتزلة، وفي الثالث كان بالفلاسفة. إن قصد بهذا طغيان الوصف، يعني كونهم تأثروا بهذه الفرقة فطغى عليهم ذلك، نعم هذا له وجه قد يحتمل. لكن إذا لا يظنن ظن أننا إذا قلنا متفلسفة الأشعرية معناها الذين تسبقوهم ليسوا بمتفلسفة، لا، الأصل الفلسفي واحد يا إخوان، والانطلاقات واحدة، والأصول واحدة، لكن الخلاف في التطبيق. لما يكون الأصل واحد فتأتي مثلا بالصفات الخبرية، لي الوجه واليدين والعينين، فتجد منه من يطبق على كل هذه الصفات، فروع الصفات هذه بعيانها، يطبق عليها أصله الكلام، لذلك لا تسلم له لا صفة ذاتية ولا فعلية. وفيهم لا، من يمنع أن يطبق الأصل الكلامي المعين كالمجاز مثلا في إحدى صوره بأن يصرف الظاهر ويقال يراد به النعمة كاليدين، بل يرد على هذا على المعتزلة، كما تجد أبا الحسن الأشعري نفسه يعني مثلا في الإبانة وأبا بكر الباقلاني يردان من يقول اليدين بمعنى النعمتين. هذا قد يغر بعض الناس، أنا ستعرض له وإن كنت تكلمت عنه كثيرا، سأتعرض له قد يغر بعض الناس ويقول له أثبت اليدان أو أثبت اليدين أو أثبت العينين أو أثبت الوجه. واضح؟ لماذا؟ هو ينظر للفرع صورة الفرع، لا ينتبه إلى الأصل الذي ثبت به الفرع عندهم، ولا إلى المناط الفلسفي الكلامي الذي عولوا عليه في ثبوت هذا، لأن إثباتاتهم هي راجعة لمناطات كلامية فلسفية وليست لأصول شرعية وآثار سلفية وأخبار أثرية، لا ترجع إلى هذا، انتبه. ولم يقول يدان، وإن استدل من الكتاب والسنة فهم يستدلوا به، يستدلوا به كالدليل المصدق، لكن ابتداء العقل لا يحيل عندهم إثبات اليدين على معنى معين يوضح بعدين إن شاء الله. فبعض الناس قد يغتر بهذه الخلافات فيأتي يقول فلان ليس أشعري، يعني انظر، يعني ولما خالفهم في صورة الفرع ماذا يريد؟ يريد أن يبرئه من أصول الطائفة، يقول ليس بأشعري. وبعض هؤلاء يقول فلان لا يتبنى العقل مقدم على النقل، مع أن هذا العقل مقدم على النقل، بعضهم يرفضه كصياغة لكن يقبله كتطبيق، فيستعمل المعارض العقلي في أحد النصوص. حقيقة هذه الطائفة يعني طائفة جمعت بين أمرين تكلم عنهم السلف، وهم داء من ابتلي بهما بأحدهما كان شرا عظيما. الداء الأول التلون، السلف كانوا يحذرون من التلون في الدين، والتلون تفاعل، يعني أن يكون لك لون ولون مغاير، فهذه الطائفة ابتليت بهذا، فهم تلونهم له أسباب، منها عقائدهم أنفسهم، عقائدهم هي عقائد نفاق، لأن الإيمان عندهم تصديق قلبي فقط الذي ينجي، وبالتالي إنسان ممكن يظهر من المخالفات أو يعمل مما لا يعتقده ويجد له بذلك المساغ. فالأمر الأول التلون. الأمر الثاني أنها طائفة منافقة مخادعة ماكرة مموهة تسلك الإلحاد والتعطيل بألطف العبارات، كأنهم استفادوا والله أعلى وأعلم من جهاد أو من مسارعة الجهمية في إظهار الكفر بفرضه بقوة السلطان، فإنهم أبوا تلك الطريقة خاصة مع ضعفهم، وهذا أشار له القشيري وغيره، لما كانوا مستضعفين كانوا يتلطفون بالعبارة، ولذلك يعتبر بعض الأشاعرة أن كتاب الإبانة كتاب ملاطفة، يعني نوع من أنواع، قالوا الأشعري يريد من الحنابلة أن يأخذهم إلى ينقلهم من التشبيه إلى أمر عام، فكتب لهم الإبانة من باب يتدرج بهم، هذا أحد التوجيهات لكتاب الإبانة. وأنا أشرت لهذا في صوتية فيما يتعلق بكتاب الإبانة وموقف الأشاعرة، أن منهم من ينفي الكتاب ونسبته إليه، وهؤلاء صنفان، منهم من ينفي أصل النسبة وهذا مستبعد، ومنهم من يثبتها لكن يقول فيه تحريف كالكوثري والغاوجي الذي تحقق الكتاب فيقول أني وجدت في الهند في طمس، لكن الكتاب هل فيه اختلاف؟ فيه اختلاف نعم، لكن هو أرجع الاختلاف إلى النسخ الخطية وإضافات بعض الناس، بعضهم يعني مما نظر في الكتاب، كتاب الإبانة تجد ما نقله، لأنه ابن عساكر نقله من نسخة له في كتاب التبيين، ونسخة ابن عساكر تعتبر نسخة أفضل، وبعضهم أول عليها، ولذلك تجد في النسخة المتداولة يقول أن لله عينين، وهذا مستبعد على مثل طبقة الأشعري إلى ابن عساكر والبيهقي، هؤلاء معظمهم يثبتون الجنس، تعدد العينين بالعدد كثير منهم يرفضه، لذلك البيهقي يقول عين هكذا عين، والموجود في نسخة ابن عساكر عين، لكن الموجود في الإبانة عينين، فلذلك بعضهم شكك فقال ممكن طالته بعض أيدي المجسم هكذا يقولون. وصنف آخر لا يقر بالكتاب ولا يقول في إضافات ولا زيادات، لكن يقول هذا عقد الأشعري أصلا، لكنه على غير ما تفهمه، ليس المراد أنه يثبت ما يثبت أهل السنة، وهذا الذي نحن نقوله ونصرخ به وننادي به أن ينتبه طلاب العلم خاصة في هذه النقطة، والمسلمون عموما يعني خاصة ممن قد يتعرض لشبهات هؤلاء الأقوام والأصل اجتنابها، لكن ممكن إنسان درس دراسات في مقدمة بداية حياته أو طلبه للعلم على أناس يرددون مثل هذا الكلام، فيقولون له الأشعري أثبت اليدين والباقلاني أثبت وفلان أثبت وفلان أثبت، وذكرهم بعض صفات خبرية. حقيقة هذا الإثبات أنا قلت لك هو إثبات ليس كإثبات الموحدي، هذه نقطة أنا ذكرتها بإجمال. ولعلي هنا أشير إلى أصل فارق في الإثبات، وأنا كنت كلمت عنه في شوي في النقد وأرجعته إلى محال تكلم فيها الدارمي عن هذا الإثبات مفصلا من كلام أهل السنة ورده على أولئك، لكن أشير النقطة مهمة جدا. الآن نأتي مثلا بنفي الجارحة. نفي الجارحة هذه الطائفة الأولى الأشاعرة الأوائل اللي هو طريقة ابن كلاب طبعا في كتبه وتلقاها عنه، طبعا الأشعري لم يكن تلميذا مباشرا لابن كلاب، لا، الأشعري تلقى دين ابن كلاب من طلابه وكتبه، واضح يا جماعة؟ طيب المقصود حفظكم الله أن الكلمة هذه من غير جارحة يقولها عموم هذه الطائفة، تجد مثلا في كلام البيهقي مثلا كممثل يتلبس بلبوس الحديث والإسناد وكذا، حتى كتابه الاعتقاد والأسماء والصفات يردد هذه العبارة كثير، من غير جارحة، من غير أعضاء، من غير أبعاد، من غير أجزاء، هذه ثلاث عبارات اللي هي الجارحة والعضو والأبعاد، وبعضهم قد يزيد كابن فوركر يقول جسم وكذا، لكن كلمة جارحة هذه كلمة ينفيها يذكرها أيضا الأشعري في الإبانة، ويذكرها أبو يعلى في ويذكرها أبو يعلى في الإبطال، بل أبو يعلى وابن الزاغوني اللي هم ليسوا يعني تأثروا بأوائل الكلابية بهذا الصنف، تأثروا بأصولهم حتى في النفي والإثبات، خلاف من كان على الحنبلية المحضة طريقة الإمام أحمد لا تجد هذا الكلام الجارحة. وهذا المقصود، هؤلاء يطلقونها، وأطلقها بعض وأطلقها الإسماعيلي أيضا في اعتقاد أصحاب الحديث، وهذا رجل كلابي وهو يروي عنه البيهقي دين الكلابية في كتبه، وأطلقها بعض أهل السنة أطلقوها، ومنهم الدارمي رحمه الله أطلقها في مواضع الجوارح والجارحة، وصرح في مواضع لما قال المخالف أن أهل الحديث يقولون أن الله تبارك وتعالى من نثبت له الصفات يعني ماذا جارحة مركبة، فقال هذا كفر يقول الدارمي. بعض الناس، وأنا لا أريد أن أتكلم الآن يعني بتفصيل، لكن أريد مسألة مهمة في هذه النقطة حتى نبين مسألة ماذا، أنت لا تأخذك الكلام تنسى ما نريده، نحن نريد أن نبين إثباتهم مخالف هذا النوع، لأنه يكثر فيهم إذا قورنوا بغيرهم أنه يتكلموا على الفروع الصفات الخبرية خاصة، فمثلا البيهقي هذا الباقلاني يقول بصفة العجب، واضح، واليدين، ويقول أن تفسير اليدين بالنعمتين ويرد على المعتزلة، مع أن هذا قول الجويني ومتأخر الأشاعرة عمومهم على هذا القول. طبعا هذا من تناقضاتهم، لكن نحن الآن نريد أن نثبت هل هذا الإثبات كإثبات أهل السنة، حتى إذا تكلمنا في معرض التدريس أو الرد أو التدليل عن مسألة الإثبات فتعرضنا لمثل هذا، أو شخص قال لنا أليس يثبت فلان اليدين، حتى جعل جماعة هذا، وهذا أشرت له في الدروس السابقة أن هذا الأمر يجعل هناك تأثير في الحكم، يعني قال لك أنت إذا قلت بإثبات اليدين واضح فلان يثبت اليدين أو يثبت الصفات الخبرية ويؤول أو يحرف بعض الصفات، هذا التسمية الشرعية يحرف بعض الصفات، قال لا نعامله معاملة فلان الجهم الذي ينفي كل شيء، يعني جعلوا هذا الإثبات المزعوم أنه إثبات شرعي جعلوه نعم صارفا أو مؤثرا في الحكم، والأمر ليس كذلك. طيب أنا أشرت للجارحة لما يقولوا ينفوا هؤلاء الجوارح، هم جماعة من المتكلمين، وجاء الدارمي ونفى الجارحة، بل صرح في موضع وقال أن هذا كفر عند المسلمين إثبات الجارحة. طيب نفي السني كان نفيا بالمقابلة، لما يجيك شخص يقول لك أنت قل يد الله جارحة، فهو قال لا ما قل جارحة، لكن سياق كلام الدارمي ليس جارحة الإنسان، أي كلام أحمد يد كيد، لما سأله في المحنة والي بغداد إسحاق بن إبراهيم قال له سألوا عن الإثبات، فهو لما شاف الإمام أحمد يقول نثبت لله ما أثبته لنفسه وكذا، فالرجل قال له من المشبه؟ اسأل في الإمام أحمد. فهو في الإمام أحمد يقول للمشبه من قالوا يد كيد ورجل كرجل وسمع كسمع أو مثل سمع. فالمقصود أنه هو يقول نحن نثبت لله يد ليست مثل يد الإنسان، ويد الإنسان في العرف اللغوي الغالب تسمى جارحة باعتبار أن الإنسان يكسب بها أفعالا، ولذلك ربنا سمى، وهذه ليست للإنسان حتى لكل الحيوان، لما يكسب بيديه أفعالا فسمى ربنا جوارح الطير، من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله، فالطير جارح والسبع جارح والأسد جارح باعتبار الكسب اليدين الفعل يعني أو الاكتساب. فالموجب لهذا تجد مثلا في كتاب العلم المنسوب للخليل إذا تكلم عن الجارحة قيدة قال جوارح الإنسان هي رجله ويديه، ويذكر هذا ابن فارس والأزهري وابن دريد في الجمهرة وغيرهم، فهم يقيدون ويفسرون. فأهل الحديث لما يقول غير جارحة يعني أن يد الله ليست مثل يد الإنسان، ونفي المثلية هنا من جهة الكيف أي كيفية هذه الصفة، وهذا واضح حق وهذا مراد الدارمي. لكن الدارمي في سياق كلامه أكمل قال لكن أنت تعطل ما نثبته، أنت لما تقول جارحة نحن ما نقول جارحة، الكلمة هذه لم يقلها السلف وما أحد من السلف قالها، ولما جاءت في السياق أنك تقول جوارح باعتبار أنه مثل كيفية يعني مثل يد الإنسان نفاها الدارمي قال نحن نقول هذا، هذا عندنا تشبيه وهذا كفر. لكن أنت لما تقول جارحة يعني أنت المعطل لما تقول يد الله من غير جارحة أو أنكم تثبتون جوارح، ماذا يريدونهم؟ هل يريدون مثل يد الإنسان؟ الجواب لا، هم يعلمون أن أهل الحديث لا يقولون هذا، وهذا قول المشبهة والممثلة، ولكنهم يريدون أنها معاني ليس ثمة اتصال بينك بين اليد يد الله ويد الإنسان إلا اللفظ. هذا المراد الأشعري والباقلاني والإسماعيلي وغيرهم ممن قد يغتر بإثباته، والبيهقي ممن قد يغتر بإثباتهم، أنهم إذا قالوا نثبت لله اليدين هم يريدون نفي القدر المشترك، لما يقولوا اليدين غير جارحة فهو نفي للقدر المشترك المعنوي الذي فيه النزاع. والقدر المشترك المعنوي ليس هو التمثيل، لأن القدر المعنى إثباته غير الكيف، لذلك السلف قالوا أثبتوها أو عفوا أمروها هذه المعاني بلا كيف، فثمة أمران المعنى وهو بالإمرار يتحصل أي بغير تعرض الظاهر بلا كيف، وهذا منفي الكيف وكل أهل الإسلام ينفونه واضح. لكن النزاع الأول الإمرار ما صفته؟ فالأشعري والباقلاني والبيهقي مثل إسماعيلي وهذه الشلة يقولون نحن نثبت إمرارها إمرار اللفظ، أنك تبقي على الحروف يد يهدى يد، لكن المعنى الذي يعلم من جهة إثبات اليد يقولون بلا جارحة، لا يقصدون أنها ليست على صورة يد الإنسان اللي هي الكيفية، ولكن يريدون أنها يد لا تتميز من الأخرى. فهمت القضية؟ هذه مهمة جدا، والدارمي ينبه أنه نحن إثباتنا لليد وغيرها من الصفات الذاتية هي إثبات تمييز، فنحن أهل الحديث لا تكون مسلم في هذا الباب باب اليدين حتى تثبت أن يد مميزة عن الأخرى، هي جاءت في النصوص وبيده الأخرى، نعم جاءت تسمية الشمال لكن العبارة المحفوظة الأخرى. فأنت إذا قلنا لك تثبت لله اليدين قل نعم آمنت بالله كما قال ربنا بل يداه مبسوطتان لما خلقت بيدي، طيب هذا الإثبات ما صفة معناه؟ ليس الكيفية، أننا نثبت لله يدا نعم مميزة عن الأخرى، ولذا قال وكلتا يديه يمين لأن فيهما الكمال، وقال صلى الله عليه وسلم نعم إن الله يبسط يده نعم، وقال أيضا عليه الصلاة والسلام قال نعم بيده قال بيده الميزان، ونحو ذلك من الأحاديث التي جاءت في تمييز اليد عن اليد، أنه في يد وفي يد في يد اثنين وكل مميز عن الأخرى، التمييز هنا في الوجود في الحصول في الثبوت، أما من جهة البركة ومن جهة الكمال فكلتي ربي يدي ربي يمين لا نقص فيهما سحاء الليل والنهار الليل والنهار كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. هذا المعنى مع ما نذكره من القبض والبسط لأن هذه معاني حقيقية في اليد بقطع النظر عن الإضافة، فالقبض والبسط هذه معاني حقيقية اليد والأخذ، فهذه المعاني يرونهم صفات جارحة. أنت الآن لما تقول أمام هؤلاء أنك تثبت لله يد مميزة عن الأخرى وأن هذه اليد إثباتها حقيقي وجود ليس إثبات معنى، وضع إثبات حقيقي موجود مميزة عن الأخرى لها صفات تقبض وتبسط حقيقة يأخذ الله بها ويعطي بها جل شأنه تعالى سلطانه ويمس بها ويخلق بها، وضع بالمس هذا عندهم هو الجارحة. أقول لك أنت ما صنعت شيء، أنت أثبت صفة الجارحة، فعندهم القدر المشترك المعنوي وتمييز الصفة من الأخرى قول بالجارحة، لذلك يقولون من غير جارحة، يريدون من غير جارحة ماذا؟ نفي القدر المشترك المعنوي ونفي تميز بعض الصفات عن بعض. الدارمي ذكر هذا أننا نثبت أن الصفات مميزة من الأخرى، أو الدارمي عبر بالغيرية، والغيرية في كلام السلف غير الغيرية في كلام المتكلمين، ما فيش إشكال حتى لو قلت من غيرها فهي كلها لله، لكن تريد أن تقول أن اليد اليمنى أو اليد لها معنى وجودي واليد الثانية لها معنى وجودي وهي الأخرى، ليست يد واحدة بل يدان، وليست عين واحدة بل عينان، وليست رجل واحدة بل رجلان، ولكل صفة ووجود خاص متميز عن الآخر، هذا الذي يعتقده أهل الإسلام. أما هؤلاء لو قلت هذا قلت أنت تثبت الجسمية، ما هذا معنى الجارحة، أنت مشرك. خلاف هنا جماعة، لذلك لا تغتر بقول من قال فلان يثبت اليدين، هو يثبت اليدين وبعدين يقول لك من غير جارحة من غير أعضاء، يقول لك أنا ما أثبت العضوية، العضوية في كلام هي التعين أن تكون يد ويد يد وأخرى كما جاء في الحديث، هذه ما يثبتونها، يرون هي صفة الجارحة. وفهم النقطة هذه، هذه نقطة انتبهوا لها جيدا، واضح تفهم في السياق الكلام عن هؤلاء أنهم ملبسون، ولذلك ربنا تبارك وتعالى قال، وهذه الآية عاب الله الأصنام فقال ألهم أرجل يمشون بها أم لهم أيد يبطشون بها، أم لهم أيد يبطشون بها، يعني ليس أو يبطشون، البطش هو هذا من معاني اليد، أن صاحب اليد يبطش ويأخذ ويعطي، نعم سبحانه وبحمده، وصاحب الرجل يمشي، ولذلك ربنا ينزل ويمشي ويجي ويأتي، هو عنده مدي كامل من صفات إيش؟ من صفات الجوارح. اللي دلك على هذا أكثر، لماذا الأشعري قال لما يزعم له أنه يثبت الاستواء، لماذا الأشعري قال واستواءه على العرش لا يزيده قربا من العرش، لماذا قال هذا، لماذا عبر بهذا التعبير، هذا في الإبانة، لماذا قال في النزول من غير حركة ولا انتقال، وقال في الاستواء من غير استقرار ولا تمكن ولا ممسة، فقربه من العرش لا يزيده لا يزيد يعني لا قرب يعني استواءه على العرش لا يزيد قربا ولا بعدا، قال هذا لأنه هو يثبت حروف المعاني، هذه يراها معاني تليق بالأجسام بالبشر بالمخلوقات. أنت الآن ولله المثل الأعلى، إذا كنت في سطح فوق فالذي معك في السطح أقرب لك ممن هو تحتك، هذا أمر فطري. أهل الحديث لما يقولوا الله في السماء فيعلمون أن الذي في السماء الأولى أقرب إلى الله ممن في السماء الثانية، الذي في السماء الثانية أقرب إلى الله ممن في السماء الأولى، والذي فوق الجبل أقرب إلى الله ممن تحت الجبل، لماذا؟ لأنك تعلم أن لله تعالى حدا وضع مكان، الحد هو المكان، وأن مكانه فوق عرشه وهو الظاهر الذي ليس فوقه شيء. هذا الاعتقاد لو قلت أمام الأشعري كفرك، يراك مشبه، لماذا؟ لأنك أنت تجعل المخلوقات متماثلة متفاوتة في قربها في جهة المسافة والمقدار إلى الله. وتعرفون الدارمي ناقش الجهمية لما خالفوا في النقطة هذه، فهم لذلك هو يثبت ألفاظا، لكن المعاني القدر المشترك المعنوي المتعلق بتلك الصفات ينفيه بذكر أشياء ترجع إلى الإثبات بالنقد. مثال: شخص يأتيك ويقول لك مثلا من النصارى الآروسيين، مثلا جماعة آروس مثلا، يقول لك أو غيرهم مثلا، دعك من هذا، مثلا يقول لك الله ليس له ولد، لم يلد، ربنا لم يلد ولم يولد، لكنه اتخذ ولدا اصطفاء. طب هذه لكن ترجع للأصل الأول بالإبطال، يعني أنت إذا قلت لم يلد نزيلة التوالد ولم يولد، يعني أنت تنفي هذا عينه وتنفي الأصل، لأن الذي له ولد هذا أو ذاك هو له نظير وله شريك وله سمي، وربنا لا إله إلا هو ولا سمي له. فهذا المعنى أنت لما تقول استوى على العرش نثبت، ولا نقول استولى، ويرد الأشعري على المعتزلة، قل ما نقول استولى، قل ما شاء الله، هذا معنى من أهل السنة. بعدين يقول لك واستواه على العرش من غير تمكن ولا استقرار ولا يزيد قربا من العرش. طيب الكلام هذا أصلا كل المحذورات هذه لينفي لك القدر المشترك. إذا رجعنا إلى ماذا؟ إثبات حرفية، حرفية الكلام نحترمه، لكن المعاني التي انضوى عليها الكلام اللي هي قدر المشترك المعنوي وتميز الصفة عن الأخرى، وأن يكون للصفة إثبات وجود لا إثبات معنى. ولذلك تجد هؤلاء بعضهم يقول لك اليدان نثبت بصفات معنوية، يعني ماذا؟ نثبتها معاني، لا وجود حقيقي متميز. يدان تمس ووجدت برد أنامله ولم يمس الله إلا أربعة في الأثر، وخلق آدم بيده ونحو ذلك. هذه عندهم ماذا؟ هذه عندهم هي الجارحة، هذه صفة هذه الجارحة وهذه الأعضاء وهذا التبعيض والجزء الذي ينفونه. فنقطة، وهذا موضوع إن شاء الله ممكن نعرض له بتوسع إن شاء الله في شيء يكتب أو يصدر إن شاء الله في الشروح، لكن أحببت فقط تنبيه له لأنه يقع فيه الغلط حتى مع ابن حجر مثلا. ابن حجر في بعض الصفات، مع أني أنا لا أعتبر ابن حجر كبير شيء، لا في علم الكلام الذي هم يعني يقلد فيه ولا في غيره، لو أصلا عارض نفسه عن المقلد، لكن بعضهم يقول لك ابن حجر حافظ وكذا، مع أنه هو وإن كان له بعض الكلمات التي قد يفهم منها أنه لا يقبل بعض الأشياء عند الأشاعرة، فالأشاعرة أنفسهم لا يقبلون أشياء. السنوسي كفر الرازي بطريقة لم يسميه، لكن قال الرازي طريقة لجنح بها هي طريقة كفر. كل الشراح السنوسية أرادوا توجيه هذا الكلام، والسنوسي هذا في القرن التاسع ويسموه خاتمة الحفاظ، يعني من بعده كابن عرف وغيره من زنادقة المتكلمين مقلد له. هذا ليس شخصية سهلة على كتبه أول القوم، خلاصات وصغرى الصغرى وشروحي وكذا أم البراهين، فهو كفر. بينما تجد أناس آخرون يقولوا لا، قلوا الفلسفة جيد إدخالها في علم الكلام، لأنه إحنا الفكرة نفسها كلها مبنية على ماذا؟ لما وهذه نقطة بمناسبة أنه الأشاعرة ما ينفونها أنه السلف ذموا الكلام، خليك من بعض الجهل يقول لا ما في ذم، لا هم يتفقوا أغلبهم يقول هذا، أئمتهم يقول هذا، قل نعم السلف ذموا المتكلمين، لكن ذموا المتكلمين لما كان في زمانهم صفاء العقيدة، فلما دخل على العقيدة الكدر قالوا صار فرض كفاية الدخول في الكلام. هذا تعليل أبي المعالي الجويني وأبيه يسمى أبو محمد، هذا تعليله، وهذا الكلام يدينهم لأنه يشهد أن الأمة كانت صافية العقيدة، وأنه الذي يعني كدر صفو هذا الصفاء هم الجهمية وكدروا بعلم الكلام، فهو يشهد بهذا. لذلك قلنا نحن لازم نتعلم علم الكلام لندفع عن العقيدة، وهذا يسميه فرض كفاية، نسأل الله العافية والسلام. فهمت القضية هذه؟ إيه نعم. فنرجع إن شاء الله للمقصود، قلنا أن صاحب الكتاب في صفحة 46 يقول أنه يتكلم عن المدرسة الأولى، يقول: فمن ذلك الإمام ابن فورك لما ذكر منهجه في عرض مذهب أبي الحسن وأصوله وقواعده مبنيه. طبعا هذا ابن فورك حلقة خطيرة جدا، ابن فورك هذا حلقة خطيرة جدا. أولا مثلا تجد ابن تيمية يقول في الإيمان الكبير: ونصر الأشعري قول جهم في الإيمان. لاحظ، وكثير يردد هذه العبارة. أنا أسأل هؤلاء حتى ممن يدافعون عنه، حتى المحمود في موقف الأشاعرة يدافعون، نقصد على الأشاعرة من موقف ابن تيمية من الأشاعرة، ولا صفر حوالي في كتابه منهج الأشاعرة في العقيدة، وغيره ممن كتب المعاصرين يقولون هذا الكلام، قل ونصر الأشعري قول جهم في الإيمان. أنا أسألكم أين قال الأشعري بنصرة قول جهم؟ الإبانة ليس فيها، الإبانة فيها أن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص، هذا الموجود في الإبانة. فين قال الأشعري بقول جهم؟ ابن تيمية قالها، وهذا يؤكد لك لأنه في أشياء حتى ابن تيمية نفسه مع اختلافنا معه في الأحكام التي يجري على القوم، لكن حتى ابن تيمية نفسه لم يفهمه. هم يصوروا ابن تيمية يقول الأشعري هذا مية مية إمام أئمة أهل السنة، مع أنه قال رجع رجوع مجمل. المجمل هذا ماذا؟ هل هو أنه حاله خير مما كان معتزليا باعتبار فهو نسبي؟ كلام في هذا السياق. لكن أنا هذه الكلمة أسأل كل أدعياء السلفية، دكاترة العقيدة وطلاب العلم والمشايخ وكلهم يطلعون أين في كتاب الإبانة. ما هم يقول الإبانة آخر شيء للأشعري من ينصر هذا القول، بخلاف من يقول غير هذا، في بعضهم يأبى هذا، لكن من يقول أن الإبانة هي واجهة الأشعري، أين في الإبانة أن الإيمان معرفة بالقلب؟ بل في الإبانة عكس ذلك، أن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص. أنا أجيبك، كلام الأشعري في كتاب ابن فورك الذي قلته لكم مجرد مقالات الأشعري الذي نقل عن الأشعري مذهبه من 32 كتابا، وذكر بالنص ما مفاده أن الأشعرية قال الإيمان وضعه في الشرع هو وضعه في اللغة التصديق، وقال أن الأشعري، طبعا هو لذلك قلت هذا بالنص، لأنه وقال سأنقل كلام الأشعري من 3 وجوه، قال بالنص من كتبه، واثنين قال مما اشتهر عنه، وثلاثة تخريجا على أصوله. هذه مسألة قالها بالنص، لا تخريج ولا اشتهار، قال من كتبه. يقول الآتي الأشعري أن الذي يسجد للصنم، هذه المسألة نقول نحن دائما، قال فعله ليس كفر ولكن علامة على تكذيب قلبه. وقال الأشعري الكريمة قال والصالحي أبا الحسين، والصالحي أفضل من قال في الإيمان. ولذلك ابن تيمية في الإيمان الكبير قال نصر الأشعري قول جهم والصالح. أنا لماذا قلت هذا الأمر؟ حتى نبين أن هذا الاعتراف من مثل ابن تيمية وهو رجل في تقديري، ليس تقديري من باب النراء، ولكنه هذا الذي واقع كتبه يعني رخو مع القوم لدرجة أنه يجعل لهم حسنات مبرورة ونحو ذلك، ينقل كلام ويثبت كلام على الأشعري من كتاب ابن فورك. ما الذي يدلك؟ يدلك على أن ابن تيمية كان فاهم القصة في بعض مجرياتها، يفهمان القصة ابن تيمية، لأنه الأشعري ما تحاسبه في الإبانة فقط، ولأنك تقول رجل عاش بالكلام دهرا، أنا ألخص دينه بكتاب ألفه في آخر 5 سنوات من حياتي، وهذا الكتاب هذا خلاص، وهذا هو عقيدته التي رجع لها، ثم نلغي 32 كتاب بين ردود ومساجلات وتفسير للقرآن وشرح للحديث وهذه الكتب التي، ولذلك لم يعتمد ابن فورك على الإبانة ولا ذكرها ولا على رسالة أهل الثغر، مع أنه اختلف وليا الأشعري وغيره، لكن ما اعتمدها أبدا ولا ذكرها أصلا من كتبه، اعتمد كتب أخرى. الأشعري لما تقول نصر قول الجهم في الإيمان، طبعا الجبر موجود في الإبانة، الجبر موجود في الإبانة التي يقال أنه رجع فيها، لكن قوله في الإيمان ليس موجود في الإبانة، في الإبانة نعم ليس موجود، نصا ليس موجود. يقول قال طيب أليس في الإبانة قال قول عمل، هو شرحها، فقال الأشعري قال أنه قول اللسان وعمل الجوارح نسميه من باب المجازي من الإيمان، من باب تسمية شيء بغيره، من باب الملابسة فقط. وهذا إذا جمعت النصين تفهم أنه مع أنه الرجل تواتر الناس لعاصروا وعاصروا الفترة التي بعدها، الأهوازي كان يتكلم يقول الأشاعرة ظهروا منذ 40 سنة أو 35 سنة، يعني هو قريب من الفترة هذه كثرة يعني أمرهم، تمام. إذا جمعت بين النصين تخرج بنتيجة خطيرة، تقول أن الأشعري في الإبانة كان يتكلم على جهة الوسع يعني الاتساع، لكنه إذا حققت معه المقاصد، ما هو الحقيقي من الإيمان من المجازي الإضافي؟ فيقول لك الحقيقي التصديق، وهذا الذي قاله ابن فورك. قال أما إدخاله القول والعمل فإنه قال ندخله من باب التوسع يعني مجازا، فنسمي الصلاة إيمانا، وأتى بحديث استدل، أتى بحديث شعب الإيمان، واضح. كذلك أيضا يقولون الأشعري نصر كلام جهم في الكلام النفسي، أن الكلام ليس بحرف ولا صوت، وأنه عبارة وليس نعم أنه عبارة عما في نفس الله، أما هذه العبارة نفسها هي التلاوة عندهم مخلوقة. طيب سؤال مطروح، أين في الإبانة قال الأشعري الكلام النفسي؟ موجود في الإبانة؟ ليس موجود في الإبانة. أين موجود أنه قال بالكلام النفسي؟ فيما نقله ابن فورك، وابن تيمية يثبت عنه هذا كثيرا ويقول أنه يقول بالعبارة، ده مشتهر عنه قبل ابن تيمية وبعده. من أين أثبت الناس أن الأشعري يقول بالعبارة؟ لو أنك أخذت بكتاب الإبانة تقول الأشعري ما يقول، ما يقول بالعبارة. أين قلتم بها؟ ظلمتم الرجل على إنصاف المميعة والمرقعة ودعياء السلفية، يقول لك أنتم ظلمتم الرجل، لكن تحقيقا الرجل لم يظلم، هذا قوله. حتى قال ابن فورك كلمة خطيرة، قال وكثيرا، يقول عن الأشعري، يقول وكثيرا ما كان يستشهد بهذا البيت، إن الكلام لفي الفؤاد وإنما، كلام المعروف بيت الأخطر، يقول كثيرا، عبر بسكة الكثرة، أنه كثير ما يردد هذا البيت على الكلام النفسي. وشرح قوله في قوله بالعبارة، واللي أكد لي أن الكتاب يعني اللي ينقله ابن فورك صواب، لما تقارن بين الإبانة، تقارن بين الإبانة وبين مجرد مقالات الأشعري في مسألة اللفظ مثلا، الأشعري كيف فسرها اللفظ في القرآن في الإبانة؟ قال أن اللفظ لا يقال من باب اللفظ بمعنى الطرح والرمي، فأحمد منع من هذا، راح الباب آخر أصلا، وهذا خلاف الحقيقة. نفس الشيء قاله ابن فورك في الكتاب، قال في أنه لما قال لفظي لا يقال لفظي بقرى مخلوق أو غير مخلوق، قال من باب أنه اللفظ يشعر الطرح والرمي، وهذا كتابنا معظم كذا، يعني باب آخر. الأمر الآخر لما تكلم عن صفة الاستواء وعلو الله عز وجل سبحانه وتعالى، وبالمناسبة الجماعة اللي تقول أنه يثبتون العلو كلابية والأشاعرة، فإنهم يثبتون العلو لكن الإثبات كما تقدم شرحه، يرونه علوا يثبتونه في المجمل، بمعنى لو قلت هل الذي في السماء الرابعة أو الذي في السماء الثالثة أقرب أو في الرابعة، أقول لك غير ورد هذا السؤال، لأنه علو مطلق غير معين. وهل العلو هذا فوق الأمكنة كلها؟ أقول لك أصلا ما تقول مكان، لأنه المكان مخلوق ولا يكون إلا محاطا بمن كان عليه، وهذا خلاف اعتقاد المسلمين، أنه علو الاستواء طبعا جاء من جهة السمع ظاهرا، لكن العلو فطرة، العلو هو أنه في فوق كل شيء، فوق كل الأمكنة. ولو ثبت عند الناظر أن السماء هي سقف التي يراه أولي، فإن الله عز وجل فوق كل هذا، فوق كل الأسطحة وفوق كل الأمكنة، فوق كلها يعني السماوات، لكن ما يثبتون هذا، يعني علو بمقدار أنه يصير هذا أقرب وهذا أبعد وهذا دون، ما يثبتون هذا، يرون هذا لو قلت بالأقرب والأبعد إذا أنت حصرته بجهة وبمكان، والمكان يحيط، فلذلك هي إشكالات كما قلنا خطيرة جدا. ولا يغتر إنسان بردهم على المعتزلة، هذه مسألة أيضا مهمة جدا، لا تغتروا بالرد على المعتزلة، فإن الرد على المعتزلة قلنا رد فروع ليس رد أصول، مثل ما بن باب، وإن كان الباباني مختلفين لكن مثل رد الفقهاء بعضهم على بعض، تجد اختلفوا في الفرع في مدى تطبيق الأصل، فهذا يقول أن أعمل هنا الأمر يفيد الوجوب، وهذا يقول هذا في قرينة صرفت، فهم اختلافهم في الفرع مبني على الخلاف في أي الأصلين يطبق فقط، كذلك لما اختلفوا مع المعتزلة من هذا الباب، أي الأصلين نطبق، أي الأصلين نعمل، وإذا أعملنا هذا ما هي المحاذير التي نجتنبها، فالمعتزل والأشعري يختلفون في هذا، حتى المدارس هم فيما بينهم يختلفون بهذا التقدير. لذلك ابن فورك حلقة خطيرة، نستطيع أن نقول أن ابن فورك يعني حقق مذهب الأشاعرة، فالأشاعرة جميعهم إذا ما احتج عليه بالإبانة، وهذه النقطة اليمين لها سعيد فودة، أن الإبانة كتاب ثابت ما في إنكاره، لكن حتى فهم الإبانة اقرأ معه مجرد المقالات، ويقول أن، وهذا قال سعيد فودة في شرحه للطحاوية، يقول أنه إثبات اليدين لقال الأشعري والبيهقي، وطبعا البيهقي نص عليه طبعا، يقول أنه هذا الإثبات يدل على أنهم خلاف مقصود يسميهم هو الوهابية، أو المشبهة يسميهم أنهم قالوا من غير جارحة. قال أما نحن خلافنا مع هؤلاء، هكذا قال سعيد فودة، في القدر المشترك المعنوي. يعني هو يخالفك هنا ويخالفك أيضا في التميز. هل أنت الموحد يميز بين يد وأخرى ورجل وأخرى وعين وأخرى؟ فيقول التمييز هنا في الوجود يا جماعة، وإلا كلها كمال لا نقص فيها، وكلتا يدي ربي يمين لا نقص فيها، واضح. لكن التمييز إثبات وجود، نحن نميز. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم، هذا القدر المشترك كده. طبعا هذا بعض الناس يخاف من هذا الكلام أمام هؤلاء، يقول هو تشبيه، ليس تشبيه، هذا التوحيد. إذا ما قلت هذا لست عاقل، ما عندك فطرة أصلا. إذا ما قلت هذا أني أميز يد من أخرى، هذه جاءت النصوص، يضع السماء والأرض في في في كفة في يده، والأخرى خلو من شيء. وحتى في سلف، وحتى ذكر اليدين، بعض يقول هذا ما جاءت به أثر، موجود عن السلف في العينين، في التعدد هذا. حتى بعض متورط قال هي عين واحدة، وحديث الدجال ما يدل على هذا. وهذا حتى بعض الحنابلة كابن عقيل في طور من أطواره وابن الجوزي قالوا هذا الكلام. قالوا كيف تستدلون بدليل الخطاب من حديث إن ربكم ليس بعور، مع أن النبي عليه الصلاة والسلام لما قال هذا الكلام قالوا أراد نفي النقص عن الله، لا أن له عينا، مع النبي صلى الله عليه وسلم مسح على عينه، قال ربكم ليس بأعور. وكل الناس ليروا الحديث وفسروه هو بعلي، فهموا هذا الباب أنها عينا لله تبارك وتعالى. إذن البحث هنا في إثبات الوجود، هل هو إثبات حقيقي له تميز وحضور، أم أنه فقط أمر معنوي عام واللفظ هو مشترك لكن المعنوية أو المعنى المشترك غير موجود؟ هذه النقطة الخطيرة التي ينتبه لها. طيب بن فرك يقول هنا لكي نبين الصلة. الجماعة يقول لك هؤلاء كيف تكفرون أشاعرة أشاعرة، ويتكلم عن المتأخرين، وهذا والله ما يضحكك. هؤلاء المتأخرون يعني مفروض لا يختلف فيهم، يعني أكثر ناس يعني ظهورهم وتجهمهم واضح، ليس معنى الأوائل ليس موجود، لا، لكن الأوائل فيه خفاء شوي، خفاء من حيث إثباته وليس أصولهم واضح لمن درس. فالمتأخرين مصرحين كل شيء، مع القبورية وغير مصرحين. فبعضهم يقول كيف تقول أنتم تكفرون أشاعرة بالقياس؟ أصلا هو القياس إذا كان من باب، هل هو قياس من باب النظير عن النظير كما قال الدارمي رحمه الله لما جعل الجهمية تكفيرهم من باب تكفير الصحابة للمرتدين والزنادقة والسبائية؟ ها، إذا كان من هذا الباب فالحق النظير بالنظير، هذا ليس قياسا، هذا حكم باللفظ العام في عند التحقيق لمن يفهم. لأن النصوص أتت النصوص جاءت بقواعد كلية عامة تصلح لكل من توفر فيه الوصف الذي قيده النص. فأنت إذا قلت من أحدث فليتوضأ كما جاء في معنى الحديث، فأنت الآن جعلت قاعدة كلية، ما تفرق بزمان دون زمان ومحدث دون محدث، والله لي أحدث في البادية غير الحاضرة، لا، كل من أحدث فليتوضأ، فهو مخاطب. فالنصوص تأتي بهذا، من قال قرآن مخلوق كافر، هذا الكلية المجمع عليها، والإجماع لا يكون إلا على مستند. فحينئذ كل من توفر في الوصف تنزل عليه الحكم، هذا الفهم. يعني سواء سمى نفسه أشعري، كلابي، أهل سنة، أهل حديث، إباضي، زيدي، رافضي، إمامي، إثنى عشري، إذا وجد منه مقال وجد منه الكفر. إذا ربنا قال في كتابه سبحانه لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح، ولقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، واضح، أتاني طائفتان، وأخرى كفروا لأنهم قالوا لله ولد، لقد جئتم شيئا إدا. إذن ثلاث مقالات للنصارى، في نصارى ما تقول بالثلاث مقالات، هم نصارى. حتى في تفسير هذه الآية المتقدمين طبعا من السلف يقولوا هي ثلاث مقالات لثلاث طوائف من النصارى، يعني ليست طائفة، ليست كل النصارى قالوا هذا القول، في طوائف طبعا قديمة في النصارى وجدت ترفض التوالد، تقول المسيح شخص مقدس فقط، ورفضوا القول ببنوة المسيح، وفي من رفض القول بألوهية روح القدس والتثليث ثالث ثلاث، قالوا لا، روح القدس مو إله. وتعرفون كان تقام لذلك المجامع مجمع نيقيا وقسطنطينية ومجمع المجامع هذه التي كانت تقام كلها في تحرير الخلاف. ومع ذلك إذا شخص قال بقول تقول كافر، ما يشترط أن يجمع كل المقالات، وإذا جاء شخص وقال مقالة ولم يقل البقية يسمى نصراني. وقلنا احنا بني تغلب لم يأخذوا من النصرانية إلا بشرب الخمر وسموا نصارى. قال ابن عباس من دخل في دين قوم فهو منهم. كذلك التجرم باب كبير كما يقول الدارمي من أبواب الزندقة، ضرب كبير جدا، وسبعون مسألة أصول، فمن أتى بأصل من أصولها فهو منهم، وإن لم يوافقهم بل ولو كفرهم في المسائل الأخرى وعابهم عليها فهو منهم. وهذا هو الفقه، أن القرآن يجعل الولاء على الدين، والدين ليس المقصود به كل أصوله الدين الكفري، ولكن لو وافقهم على بعضه كفر، كمن وافق النصارى على الصليب مسماه يعني، أو وافق النصارى على الدخول أو الاحتفال بشركهم، احتفل مثل الاحتفال بشركهم ولو لم يقل بكل شيء، أو وافقهم على ما يقرؤون من التحريف، فهمت؟ فهذا ولو لم يكن قائلا بالمسائل الأخرى نصراني فهو كافر ونصراني. طبعا هذه الأمور واضحة، لكن اليوم في غبش، في تشويش، في إشكالات في العقول في تطبيق هذه المسائل. أفهم الموضوع ولا لا؟ القصد حفظك الله من ذلك أننا نقول أن الكلابية كما ذكرت في المجلس السابق هم شيوخ للأشعرية. هنا يقول كلمة ابن فورك ولما كان الشيخ الأول، اسمع جيدا كيف يتكلم عن عبد الله بن سعيد بكلاب، هذا رجل بدعه الإمام أحمد يعني جهمه وجهم أصحابه كالمحاسبي. انظر ما يقول حتى تفهم قضية ماذا أن الأشاعرة ليسوا أهل الحديث، لأن الذي لا يكون مع الإمام أحمد ومع أحكام الإمام أحمد ومع اعتقاد الإمام أحمد وهو من هو في زمانه جلالة وقدرا رحمه الله تعالى، فهذا ليس من أهل الحديث. لذلك جعل ابن أبي حاتم في كتابه الجرح والتعديل بابا أن العبد يستحق اسم السنة بمحبة أحمد. ابن كلاب هذا من أعداء الإمام أحمد، من أعداء دعوته ومن أعداء الإسلام الذي كان أحمد يقرره. يقول هنا ولما كان الشيخ الأول والإمام السابق أبو محمد عبد الله بن سعيد رضي الله عنه، شوف ماذا يقول، لا ممكن تكون منه ممكن نسخ، لكن انظر ما يقول. يقول الممهد لهذه القواعد، المؤسس لهذه الأصول والمقاصد بحسن بيانه. يعني من الذي ابتدأ هذا؟ يقول فيهم، يقول هذا ابن كلاب. قال بعد ذلك وقال كذلك وأن شيخنا علي بن إسماعيل الأشعري إنما بنى على ما أسسه، ورتب كلامه على ما هذبه، وفرع على ما أصله، غير ناقض منه أصلا ولا حال منه عقدا، وفقه الله بفضله بنشر ذلك وبسطه وتكثيره وترتيبه، يقرب المستبعد ويوضح المشكل ويحصر المنتشر، حتى بلغه الله ما أراد وتم توفيقه لما قصده. يقول هنا وقد وصفه إمام الحرمين أبو المعالي الجويني، طبعا هذه كلها ألقابهم لبعضهم، وإلا نحن عندنا هؤلاء إمام الجهمية لا إمام الإسلام، ليسوا إمام تلالي الإسلام. يقول وقد وصفه إمام الحرمين أبو المعالي الجويني بأنه من أصحابنا، يعني ابن كلاب. وقال عبد القاهر البغدادي وهذا شيطان من شياطين الأشاعرة ويكفر المخالفين، ولو قاعدة في التكفير، قاعدة في التكفير هي قاعدة شقها إرجائي، إرجاء غالي، وشقها يكفر محض الإخلاص أو التوحيد. هذا عبد القادر البغدادي صاحب كتاب الفرق بين الفرق. القاعدة اللي وضحها طبعا بعض الأشاعرة يوافقوا على قاعدة الإرجاء الغالي بعضهم، فيقول كل فرقة حققت الشهادتين نطقا تقول بنبوة النبي صلى الله عليه وسلم وبالقرآن وبمجمل ما جاء في الكتاب والسنة وتصلي وتصوم وكذا، خلاص هذا مسلمين، وإن دخلوا في بدع. تدرون يدخل فيه من هؤلاء؟ عندهم يدخلوا المعتزلة. فالمعتزلة عند الأشاعرة أو لفيف كبير من الأشاعرة ليسوا طائفة مكفرة إلا الغلاة منهم، أما عموم المعتزلة الجاحظية النظامية النجار هذا نعم البرغوثية كلهم خياطية ليسوا كفار المعتزلة عندنا كامل جهمية كلهم زنادقة وكفار، لكن عند هؤلاء لا، يقولوا لا ليسوا إلا بعض الغلاة منهم وصل بهم الأمر للغلو. والرافضة ليسوا كفار، الإمامية ليسوا كفار إلا من بلغ به وسب وقال بتحريف القرآن أو طعن في عرض عائشة رضي الله عنها، لكن لم أجدهم يتكلموا عندهم. الظاهر أن المعتبر في سب جنس الصحابة أن هذا فسق، وهذا يرجع، وقد تأثر به بعض المتأخرين المعاصرين قال جنس الصحابة سبهم ليس بكفر، لأنه لا يكفر أحد بسب بشر إلا الأنبياء، هذا باطل، سب جنس الصحابة كفر أكبر لا خلاف عليه. بل القول المتجه أن جماعة من السلف في تكفير من سب الشيخين، فكيف بيسب عموم الصحابة رضي الله عنهم بقول يعني سبهم وقال ارتدوا كفرهم يعني رضي الله عنهم أجمعين، ولو استثنى كبعض الرافضة ثلاثة أو خمسة أو ستة فهو كافر، لأنه طعن هذا رد أصل الدين في التلقي وفي الاستدلال، ما بقي شيء، فهو تكذيب للقرآن صريح. والناس تبحث في سب أحد الصحابة يكفر لا يكفر، طبعا هم لا، ما عندهم هذا ليس كفر، نفس الشيء قدرية نفس، فعندهم جانب إرجاء غالي. ولذلك الشيء اللي انتهى إليه الأشعري وذكرنا هذا في المجلس السابق أنه قال لا أكفر أحد من أهل القبلة، ويقصد يدخل فيه من المعتزلة، وذلك ابن عبد الهادي المبرد بن مبرد قال هذا، قال هذا الكلام يدخل فيه المعتزلة على كلامه، والمعتزلة عندنا عند الحنابلة كفار ليسوا بالمسلمين. المعتزلة الذي يقولوا بالعقل المقدم على النقل، طبعا هذا كفر مستقل، وهذا يقوله الجاحظ، يقول حكم كله ليس الجاحظ، وحتى ملخص مذهبهم عبد الجبار يقول هذا، أن العقل هو أصل هو الأصل. وأنه تلقى عن هذا القانون تلقاه الأشعرية منهم. وكذلك يقول نعم، فالمقصود في هذا يعني أن عبد القاهر البغدادي ويكفر الذي يثبت أن الله على عرشه بمعنى الإثبات السني، يكفرون، وعموم الجهمية يكفرون في هذا الباب، يعني من يعتقد الجهة، من يعتقد الجهة طبعا هي العلو المطلق الحسي الحقيقي ويسموه الجهة، يقولون إذا أثبتت أنت مشرك، إذا أثبتت ماذا؟ يقولون أنت مشرك. ولذلك يقول ذاك العراقي ابن زين الدين العراقي، شوف الأسماء، صاحب الألفية، ابنه اسمه ولي الدين، أظنه أبو زرعة كنيته، يقول اتفق السلف والخلف على أن من أثبت أن الله في جهة فهو كافر. لاحظ، اتفق السلف والخلف، ينقل اتفاق، ينقل ماذا؟ ينقل الاتفاق، الله المستعان عليه التكلان. وفي واحد اسمه الحصني ألف كتاب في تكثير من يثبت الصفات على طريقة الحديث، اسمه دفع شبه من شبه وتمرد، واضح، وعموما يكفرون، يعني واضح يكفرون، يكفرون من يثبت الصفات على طريقة السنة، غالب الأشعرية يكفرون، هذه أصول تقضي بذلك، الرازي كلهم جويني قشيري كلهم يكفرون. طيب، يقول هنا وقال عبد القاهر البغدادي شيخنا أبو محمد عبد الله بن سعيد، انظر ماذا كيف يعظمونه، هذا التعظيم لم يأتي من فراغ، شيخنا أحمد هذا عنده مبتدع جهمي، وأصلا بالكل لم يعرف لا بالحديث ولا كتابة ولا شيء، رأس في الكلام، يعني رأس في الزندقة، إمام أحمد يقول علماء الكلام زنادقة، ويتنزع الكلابية. قال وقال الشهرستاني قالت الأشاعرة ذهب شيخنا الكلابي عبد الله بن سعيد، ووصف ابن حزم يقول صاحب الكتاب بأنه شيخ قديم للأشعرية، واضح. وقال ابن تيمية الكلابية هم مشايخ الأشعرية، طبعا هذه أمر معلوم، ذكر هنا كلام الذهبي ابن كلاب رأس المتكلم الأخير، بعدين قال لحق بعضهم أبو الحسن، يعني قلدهم. طيب، هذا النقل الأول، بعدين ماذا قال؟ يقول كلابية صفحة 49، يقول كلابية الأشعرية أو الأشعرية الكلابية أو أئمة الأشعرية الكلابية أو قدماء الأشعرية أو أئل الأشعرية شيوخ الأشعرية، أسماء مختلفة، يقول بعدين قال أبرز سمات المدرسة الأشعرية الكلابية في التسمية والمذهب والمنهج وهي كالآتي، يذكر الآن المشتركات بينهم، نحن نقرأ بعض الأشياء لكن بعض الأشياء سأعقب لأنه لم يدقق فيها صاحب الرسالة. قال أن هذه المدرسة قال أن هذه المدرسة الأشعرية الكلابية تبدأ من أبي الحسن الأشعري، يعني هو أول من تأثر بها، فيخرج بذلك من كان قبله من أعلام الكلابية ممن تأثر بهم أو عاصرهم. طبعا المحاسبي تلميذ مباشر درس عند ابن كلاب، لكن الأشعري تقولنا تلقى كتبه وسمع من أصحابه. فالكلابية يقول في الحقيقة طائفة تابعة لإمامها ابن كلاب، وهي سابقة لأبي الحسن، طبعا الحسن منها وأتباعه في الزمان والأصول منهج، ولو كان هناك تأثر وتشابه ظاهر بينهما في الجملة، وإن كان يعني أضف إلى ذلك ما أضافه وفرعه بالحسن. طبعا أنا قلت لكم يا جماعة الأصول واحدة، لكن الخلاف في التفريع، وهذه النقطة التي لم ينتبه لها صاحب الرسالة وبعض من كتب هذه النقطة، أنهم يغترون بالخلاف في التفريع، يقول لك لا ليسوا يعني يجعلون الخلاف في التفريع يؤثر على الحكم. نحن لسنا نقول ليس هناك خلاف في التفريع، نعم هناك اختلاف كبير في التفريع، بل اختلاف في بعض الأصول، لكن التفريع بينهم فيه خلاف، لكن هل هذا يؤثر في الحكم؟ هل يعني كون أوائلهم لم يغلب عليهم ظهورا تنصيص على القواعد الكلامية، وأنه بعضهم قد يغلب عليك البيهقي استدلال بالنصوص وأثار السلف، هل هذا يجعله ليس كغيره كالرازي مثلا؟ هل هذا يصرف عن الحكم؟ وكلاهما متوافقين في بعض الفروع، بعض الفروع متفقين فيها، بعض التفريعات مختلفين، لكن الأصل الذي انطلقوا منه في النظر لهذا متفقين عليه. هذا ترى هو الإشكال اليوم يا جماعة. لذلك بعضهم يسأل يقول الأشعري ليسوا جهمية، ليسوا جهمية المحضة. تقول له إيش تقصد بالجهمية المحضة؟ والله هذا سؤال مهم جدا. وبعض الناس يقول لك الأشاعرة ليسوا جهمية المحضة، تقول له ماذا تقصد؟ يقول الجهمية المحضة هم من نفوا الأسماء والصفات، أما الأشعرية تثبت الأسماء وتثبت بعض الصفات. هذا موجود، والله موجود، دكاترة ومشايخ يدرسوا هذا الكلام، كأنه باب صفات رب العالمين تبارك وتعالى، يعني لو أثبت، لو أنكر له يعني 50 صفة وأثبت 7 ما في إشكال، هو مثبت خير لا بأس. احنا قلنا صفة واحدة كما قال السلف ثبتت عنده وتكون ظاهرة، إما ظهور مطلقا وإما ظهور باعتباره هو بلغه النص ثم تحرفها يكفر، يصير جهمي. هذا ليس كلامه، لذلك أقرأ كلام الدارمي، اليد واحدة تكفر، أحكام الإمام أحمد لا أريد تكرار، أشرنا إلى هذا كثيرا. من يريد يفهم هذا الباب يتتبع أحكام أحمد على المحدثين، دعك من المتكلمين، لأنه إذا ثبت الحكم في الأعلى قدرا فهو في الأدنى قدرا من باب أولى، كما هو معلوم في علم الاستدلال. إذا نحن أتينا الشخص على أصول أهل الحديث يقول ويكتب الحديث وليس له إلا مسألة واحدة يجهم فيها، فمن باب أولى ذاك الذي خرج أصلا إما عن أصول الحديث وإما أنه يوافق المتكلمين في عامة ما يقولون أو بعض ما يقولون، من باب أولى. يعني واحد أصل دينه الأثر يقبله، ثم جاء لبعض الأثار وصفصت فيها، حديث الصورة كحال أبي ثور مثلا، أو الوقف كحال بعضهم، فصفصت فيه، فإنه يجام. إذا ثبت هذا في المحدثين إذا لا تحدثني عمن دونهم، لو القضية درست هكذا. لذلك اليوم بعض الناس، وهذه إشكالية أخرى جماعة، أنه بعض الناس صار يرى أن أحكام الإمام أحمد فيها نظر، هي بالمناسبة ليست أحكام أحمد كأحمد، لأن هؤلاء يدرسون التاريخ من خلال نظرتهم للفيسبوك والتويتر، كأن أحمد يعاملونه مثل واحد عنده تغريدات في التويتر، هذا رأيه الشخصي، حساب الشخصي. أحمد كإمام أحمد رحمه الله كان يتكلم بلسان الأمة في هذا المقام، أحمد رحمه الله كان يتكلم بلسان أئمة السلف في هذا المقام، ولم يتكلم أحمد كأنه هو رأيه الخاص أو انفعالات بشر، يعني وباب تكفير. ولذلك على تأصيل هؤلاء أخطأ الناس لعاصروا أحمد، ليش ما أنكروا عليه تكفيره الكرابيسي؟ ليش تبعوه على ذلك؟ كما شهد كل من ترجم أنه سبب هجران علم الكرابيسي هجر أحمد له. لماذا؟ هل الأمة لا يخلو فيها زمان أو لا يوجد فيها شخص يأمر بمعروف عن المنكر؟ يقول ابن أحمد اتق الله في الكرابيسي، لا تظلم الناس، لا تكفر المسلمين، حتى يأتي هؤلاء الفسيلة والفسلة فيستدركون على أبي عبد الله. بل الناس تابعون أحمد ليس تقليدا، ولكنهم لعلمهم أن ما يقوله هو ميراث الأولين، وهذه اللي بينوها في مسألة اللفظ. حتى الخلال أثبت هذا الطريقة، ابنه عبد الله في الوقف نفس الشيء، لما جلس ناس عند العجبة وقلوا أحمد يكفر ما ينقل القرآن مخلوق أشبه الخوارج، في ناس وصلت تقول أن أحمد خارجي. فتبسم الإمام أحمد تبسم المغتاظ وقال هؤلاء قوم سوء. وصلوا أحمد قلوا خارجي، هذا ما أحد كفر. بعدين لما قالوا عمن تروي، حتى أحمد كان يسأل عمن تحكي غير مخلوق، قال أحكي عن جعفر بن محمد. هذا مقام واحد، وليس أحمد مقلد، لأنه هؤلاء تكلموا في العلن، وإعمال القواعد في الإجماع الإقراري في الأمة في مقام الاعتقاد. نحن نتكلموا الأحكام الخاصة الآن، ممكن الإجماعات الخاصة قد يبحث بعض الناس انضباطها من عدمه، لكن تتكلم على إجماع عقيدة، يعني العام يعرفه والعالم يعرفه في المقام الظاهر. لما يقول سفيان لم أدرك بالبصرة أحد ينكر القدر، إلا كل الناس العوام يقولوا شاء الله قدر الله، يعني حتى نبتت نابتة تكلمت في القدر، يريد أن يقول هذا. فالناس الجيل الأول مختلف كل اختلاف، كثير من الناس يقرأ مثل العلمانيين مثل الحدثيين، إذا جاء يقرأ تاريخ الإسلام يدرسونه بمواثيق الأمم المتحدة وبمفهوم الدولة الحديثة وبتقريرات علم السياسة المتأخر الذي يجعل الدولة كيانا مستقلا له كذا حقوق وعليه واجبات والناس وكذا كذا كذا، الحياة المدنية هذه. وبعدين يحاسب يزيد بن معاوية مثلا، وإن كان لا نحبه ولا نسبه، ويعامل غيره تمام، دولة الأموية والدولة العباسية، يعني في بعض التقادير الخلفاء يعاملهم، حتى الخلافة الراشدة. فيأتي يقول لك كما فعل سيد قطب لما نظر لدولة الخلافة من خلال المنظور الاشتراكي اللي كان باهر الناس، المنظور الماركسي، رأى أن عثمان يستأثر بالسلطة، وأن أبا ذر أول اشتراكي قال أعوذ بالله من سخط الله. هذا كثير ما يبتلى به، كثير من يحلل التحليلات البطيخية والتاريخية. أنت تريد أن تفهم التاريخ الإسلامي، اقرأه عقيدة إسلامية ستفهم مواطن العزة، مواطن الذلة، مواطن الرجولة، مواطن النذالة، مواطن زيادة سبيل الله من غيره، مواطن تقرأه بعقيدة. لكن لما تقرأه أنت مليان يعني سكران بمواثيق وعهود حقوق الإنسان والصدا وغيرها، هتنظر كل الأشياء دي مظلومية، حتى النسويات اليوم، يعني حتى جماعة النسويات هم كيف يقروا الدين؟ يقروا الدين من خلال حقوق المرأة، أحكام الشريعة تعرض، هي لا تقول هذا، بعض مصرح وبعضهم عند هذا النفس، خاص من العاميات في البيوت بكثرة مشاهد ومسلسلات ومظلومية النساء، وبعض المسلسلات تعطي صورة للمرأة المظلومة، المرأة المكافحة، وبعدين تعكس الأخلاق المثالية كما يقولون، يعني مثلا يظهر لك الفاسقة الفاجرة اللي هي متبرجة وتخالط الرجال على أن مرأة عاملة مكافحة وأنها وغيرها مرأة شريرة وكذا. فالنفس هذا والمظلوميات هذه اللي طغت في بعض النفوس بعدين تعود تستشكل بعض الأحكام، لماذا كذا؟ لماذا كذا؟ ليش في الدين كذا؟ ليش من المرأة كذا؟ ما كذا كذا؟ هل تنقصت عقل ودين؟ ليش احنا عقل صدين؟ احنا كنا بعد قالت احنا كنا في المدرسة كلنا المتفوقين هم نساء، وكل الراسبين هم رجال. يا ماما فهميني، الموضوع ليس انك المقصود نقصت عقل ودين انك مثل البهيمة، هذا ما هو في النص مقصود، ولكن مقصود النص انه نقصان العقل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الشهادة، وهذا معلوم. هل الشهادة مبنية على أنك أنت جالسة في البيت ما تقصي على كلام الرجال؟ فالأصل أنك ما تعرف إيش كاين برا، فلذلك تحتاجي من يدعمك في الشهادة. فالأصل أن النساء ما يتعرضن لأمور الرجال، هذا الوضع الحقيقي الطبيعي الشرعي الفطري. لكن لما ركب الحمار فوق صاحبه فلا مرة ما تقسيليش الآن بالأمور الآن. نحن لا نقول الشريعة لا تحكم في مثل هذا، ولكن الشريعة أحكام متكاملة وتشريعات منتظمة، حكمة كلها وعدل كلها. لكن أنك تعرضي حكم على حكم، هذه مشكلة كبيرة جدا، نقصت عقل ودين. تقول لك أنا كنت، تقول لك أنا كنت في المدرسة ناجحة، أنا كنت متفوقة، كيف نقصت عقل ودين؟ بعضهم يقول هذا، ولما قلتها إذا نقصت عقل ودين، هذه أثبتت لنا أنك نقصت عقل ودين حقيقة، لأنه مثل هذا هو فسر في النص. والدين هو نقصان من جهة ما نقص من صلاتها، لأن الاعتبارات التميز بفعل العبادة، ليس بالتفوق الدنيوي، كوني معدلي كذا، شهادتي كذا، صليت الظهر والعصر إن شاء الله خلاص نامي. فيك إشكال كبير، ليس كلهن، لكن في تفكير هذا، في طغيان. لذلك تجد بعض هؤلاء النسوة، وهذا مثال طبعا، أتينا بأمثلة، ولا كل يعني ما من أحد إلا متأثر بهذا المبدأ في النظر في الأحكام الشرعية. حتى بعض ممكن من ينتسب للتوحيد عمليا، قد تجده موحد صاحب عقيدة، لكن بعض التعاملات الواقعية لما يجي يتعامل معها يتعامل كأنه عامي لا علاقة له بالدين. يعني مثل أي ملحد يقول لا حياة الدنيا مادة، كوصف التعامل. لحياة الدنيا مادة إيش معناها؟ معناها ليس ثمة، من معانيها طبعا، من معانيها ليس ثمة شيء يحكمك، يحكم تصرفاتك. فبعض الناس ممكن تكون عنده تصرفات كحال ينطلق من هذا الباب، أنا حر في قراراتي، حر في تصرفاتي، حر في مالي، حر في أفعالي، حر في، هو من تأثر هذا. قديما الناس كانوا يسألون ويستفتون، هو مجرد وجود باب للمستفتي في الشريعة، هذا يدل على ما نتكلم عنه، أن الناس تتدين بقيد الدين، تتدين بقيد الشريعة، تتدين بافعل لا تفعل. واضح القضية كيف؟ كذلك بعض الناس لما ينظر الأحكام الأئمة في التكفير ينظر لها من خلال ما زرع في الناس وانتشر بين الناس من رهبوت للتكفير، ومن تجريم للتكفير، ومن تخويف من التكفير، وبالربط التكفير بالإرهاب، وبالربط يعني أمريكا نفسها ما عندها وصف منضبط للإرهاب. والوصف الحقيقي للإرهاب عند أمريكا هو اللي خالف مصالح الغرب، خلص انتهى الموضوع، إرهاب ومتطرف، وممكن إرهابي بعدين توافق مصالح الغرب. يعني السودان فترة البشير وما قبله كان داخل، كان مصنف على أنه نظام يمول الإرهاب، جاء ترامب رفع القضية، رفع عنهم قضية في جزئيات كثيرة أنه ما ليس هكذا. لماذا؟ لأن الأوصاف غير منضبطة عند القوم. بعض الناس والله حتى مشايخ ودعاة ينظر هكذا، لما يسمع كلمة كافر يقفز إلى ذهنه ما نذكره. كلمة كافر اليوم في زماننا مختلفة، في الزمن الأول الناس كانت تقولها أحكام تتعبد بها، ترى أنه التكفير بحق هو حماية لجناب الدين، كان نظرة متكاملة، كما أنني أحافظ على ولائي للمسلم فلا أخرجه من الإسلام بغير حق، كذلك أحافظ على جناب الإسلام فلا أدخل إليه من ليس منه، لأن الإسلام عزيز. فكانت النظرة عامة، لكن اليوم لا، النظرة اليوم نظرة حدثية ونظرة الله المستعان. فمجرد اسمه خطاب التكفير هذا جماعة كذا، هذا التيار كذا، هذا فعل كذا، هذا يريد كذا، هذا فعل كذا، شأن وشأن أي إنسان علماني أو ليبرالي لما يتعامل محكم الشريعة الغليظة، مع أنه رب العالمين يذكر الغليظة في القرآن. بعض الناس يوم خطابه لا رفق رفق رفق، سماحة الشريعة، وهذه الخطابات يا جماعة لماذا لا نسمحها بالحضور القوي الموجود اليوم؟ لماذا لم تسمع في الزمان الأول؟ لماذا لم يؤلف العلماء فيما يسمى بالتسامح كمعنى ومدلول؟ كانوا يتكلمون عما معنى، نحن نخالف التسامح الليبرالي نفهم ما وراءه، لكن شيء اسمه مثلا كما قال القرآن أن تبروهم وتقسطوا إليهم، هذا باب في الفقه، ما كانوا يشغلون به الناس. إشغال اليوم، إشغال اليوم مبني بالتأثر بثقافة العصر، ثقافة العصر تفرض أنه لو كانت الأكثرية تنتسب للإسلام تحترم تلك الأقلية، واحترامها ليس بأنك تجعله فقط موضع أمان، ولكن أنه هو أيضا يظهر كفره كما تظهر إسلامك، وتحترم كفره لكفره. لذلك يصل اليوم تأتي حتى فتاوى تهنئة المشركين بأعيادهم، ترون هذه يا جماعة لا علاقة لها بالبحث الفقهي، هذه أن المشرك يبحثون هل المشرك مهنئ عن عيد يوم لا، هل الناس كان لهم خلاف في هذه القضية؟ ما ظهرت هذه الأمور إلا بعد بقوة، إلا بعد الاستخراب وتمكن العلمانية من المجتمعات فقط تمكنا قويا، وبعد ما تمكنت فرضت علينا ثقافة الغير في اللباس، في الطعام، في الشراب، في التفكير، في التعليم، في الشارع، في البيت، في التربية، في المنهج، في كل شيء. أنت ما عندك اختيار تختار كيف تتربى تحت لذلك الأمر خطير، يعني ليس عندك اختيار بالقدر الذي عندك، يعني أنت مجبور. كثير من الناس، وهذا الجبر الذي يحكي يعني إلزام والفرض، فهو ملزم ومفروض عليه ذلك. لذلك تجد كثير من الأذهان تعودت مثل العقل. واضح؟ مثل العقل، إذا تعود العقل على التقليد يسمع الكلام مثل الصوفية عطل لك عقلك فإنه يتعطل عن الخدمة، تتصل عليه يقول لك الخدمة غير متوفرة، هذا إنسان ما عنده عقل. هذا اللي الصوفية مثلا تحرص على أن تسلبه لك. النصارى أيضا، نصارى لما تبدأ تسأل أسئلة، في أسئلة ممكن يتحملوك، لكن لو تبدأ تسأل إيش التثليث توحيد، كيف الصلب، كيف عقيدة الفداء، خلاص ما الخلاص، طيب إذا كان المسيح هو يفدي خطيئة آدم قبل المسيح كيف كان الناس، هذه الأسئلة أقول لك لا أنت ما تسأل، عطل عقلك. فترك العقل من رأس الإمام، فهمت القضية كيف؟ فيعودك على هذه الطريقة أنك تكون إنسان مبرمج على أنك تتصرف تصرفات معينة. إذا جيت المجالات معينة أنت خلاص مبرمج ماشي على الطريقة، كتالوج مشاو عليه الأجداد والآباء وانتهى الموضوع. إذا أنت خرجت بشيء وتقول يا جماعة لا تعالوا نفكروا برا الصندوق، تعالوا للفطرة السليمة للرعيل الأول، قل من هذا الذي جاءنا بهذا الأمر المبتدع؟ هي الفكرة هكذا ترى. لذلك كثير من الأبحاث، نعم أنت ممكن تطيل النفس فيها تقول لهم كذا وها إثباتات وانظروا القوم وكذا، طيب الأشاعرة هؤلاء اللي ينسموا فيهم 99% أمواج، دعنا نتكلم عنهم يعني عمومهم أمواج، وكثير منهم ما يحتاج، ما تحتاجه أنا اليوم ولا أنت ولا أي واحد ما يحتاج أشعري في شيء من الدين، توقف على أنه هذا أشعري نقله، خليك من الخرابيط التي يقنع بها بعض الجهلة والملبسون أنفسهم من أن الأشاعرة هم الذين حفظوا لنا القرآن، والله هذا كذب. طيب قبل الأشعري كيف كان الدين؟ ابن مبرد يذكر 400 عالم في جمع جيوش الدساكر لم يكونوا أشاعرة، مع أنه بعضهم لهم مخالفات، لكن قال هؤلاء 400 قال ومن لم أتركهم أذكرهم أكثر، إلا لكان يحكي عن 500 عالم تكثير من قال قرآن مخلوق لي وقول الأشاعرة. الطبراني حكاه من قبل في كتاب السنة وزاد عليه. قل لي أنت الأمة كلها أشاعرة وهم نقلوا لنا الدين، هذا كذب، هذا من الكذب الصراح والضحك على الناس. فأنت ما تحتاج الأشاعرة. بعض الناس قال لا نحتاجون في فهم الأحاديث، إيش تحتاج أنت بن حجر؟ لا اشرح لي الحديث. طيب في ماذا أنك تعمل به؟ يعني قبل ابن حجر كيف كان الناس تعمل؟ ما من أصل من أصول الأحاديث إلا وقد بين العمل به، يا إجماعا يا ترجيحا، انتهى الموضوع. ومقام الاعتقاد مقام اقتداء، لكن القوم مع ما تقدم ليس لهم ثقة في مصادر السلف، تشعر بهذا، ولذلك عزوفهم عن كتب السلف وعدم تدريسها وشهرها وإشهارها وإعلانها واحترامها، وهي كتب هي التي حفظت لنا العقيدة حقا، فبفضل الله عز وجل أن يسر تلكم الكتب فحفظت لنا أعيان مقالات السلف في تفاصيل العقائد تفسيرا وتدليلا وتعليلا وردا. فلذلك ميراثك مع هذه الكتب ميراث ضروري عقلي وشرعي، شرعي لأن الله قال والذين اتبعوهم بإحسان، بتكون على هذا المنهج. عقلي لأن الإنسان لو عرض له طريق هو يريد أن يعرف الطريق الحق، عرض له طريق سار عليه أمم من الناس قبل الأشعري، والذين كانوا قبل الأشعري واقتدى بهم كما يذكر الهروي على ابن كلاب كان واحد واثنين ويمشوا باستخفاء، يعني الأمة هذه كلها ضالة إلا ابن كلاب. اليوم أنتم لما تدافعون عن أئمة الأشاعرة تحتجون بالكثرة، الكثرة المذمومة ترى، ليست الكثرة اللي التوارد على الحق الموصولة بالرعيل الأول، هذه ترى تواتر وهذا يطمئن به القلب، لكن الكثرة المذمومة أنك تأتي بأناس لهم خرابيط تقول هؤلاء زكوا فلان، هؤلاء مدحوا إلا، وهذه نقطة خطيرة جدا. فلذلك أنت كتب السلف تعرف أنها كتب كما قلنا ترفع من عقيدة المسلم، تجليها، تخلي هذه الكتب لما تدرسها تجعلك أنك مع الرعيل الأول، هذه أكبر شيء أنك سالم معافى من إدخالات. فضل من الله عز وجل. لكن هؤلاء اليوم يدافعون هؤلاء ويقولون أئمة خدموا الدين. في ماذا خدموا الدين؟ شرحوا الصحيح البخاري ومسلم مثلا بأكثر إنجازات، أو تفسروا القرآن. طيب تفسير القرآن هذا الحق الذي قالوا فيه هو أصلهم عالى على سلفنا، والباطل الذي قالوه كيف تتعاملون معه؟ هي أخطاء وزلات غفر الله لهم. طيب أخطاء وزلات وغفر الله لهم، وهي في أصل ونقب التوحيد وغفر الله لهم. ولما يجي إنسان يتبرأ منهم ويحذر منهم، لأن كتبهم هي الأصل. اليوم في تدريس العلوم هذه الكتب هي الأصل. حتى كثير من طلبة العلم لا يعرف إلا هذه الكتب، حتى صار يتصور أنه إذا ما في هذه الكتب، يعني مثلا كتاب رياض الصالحين، يقول لك هذا كتاب جميل ووضع له القبول، بين من القبول ومع من ومن من، ومن قال أنه وضع له القبول؟ شل التألي، من قال من قال وضع له القبول؟ لا أكثر الناس يقرؤون فيه، أكثر الناس هذه ما هي حجة، ما يخلو مسجد المساجد إلا فيه. طبعا هو يعني وصف أنه كتاب فيه الأحاديث، لكن لو أن الناس ربوا على عقائد السلف والبراءة من الجهمية ما يرتضي أنه يقرأ هذه الكتب. كما قال أحمد في الحارث المحاسبي لما قيل له إنه شيخ ويكتب حديث، قال وكلما كان الرجل مبتدعا ويروي الحديث تجلس إليه؟ يعني أنت كل ما ترى شخص كتب حديث وكذا، طيب خلاص تمشيه وشيخ وإمام. فالأمر عظيم يا إخواني، نسأل الله العافية والسلام. المهم هو هنا قال، طبعا نحن يقول أنهم تأثروا كذا، بعدين يقول وبناء على ذلك، وبناء على ذلك وبناء على ذلك يعتبر أبو الحسن وأصحابه الأوائل من تلاميذه، ومن أخذ عنه طبقة منفصلة عن الطائفة الكلابية. وعلى ذلك بدأ الإمام ابن عساكر في تقسيمه لأتباع أبي الحسن الأشعري وأعلام الأشعري إلى آخره. نذكر قضية تبين كذب المفتري. الثانية يدخل في هذه المدرسة، يقول كل من انتسب إلى إمامها أبي الحسن الأشعري وقال بمجمل الأصول والمناهج المتميزة بها، فأتباع المرء من دان بمذهبه، يقول وقال بقولي على سبيل المتابعة والاقتفاء الذي هو أخص من الموافقة، يقول فيخرج بذلك من لم ينتسب إليها ويقتدي بإمامها، ويخرج كذلك من زاد وتجاوز على أبرز أصولها فدخل في المدرسة التالية لها معتز الأشعري. يعني هنا يخرج من الموافقة الكلابية. جماعة هو كله خلاف التفريع، غالبه خلاف التفريع. بعدين يقول تأثرها بطريقة ابن كلاب الكلامية في المذهب والمنهج. قال الشهر الثاني في ذلك اعلم أن جماعة كبيرة من السلف كانوا يثبتون لله تعالى الصفات الأزلية. طبعا هذا إثبات السلف مختلف عن إثبات هؤلاء، شرحنا هذا، وودنا لو كان نبه صاحب الكتاب على هذا. وبعدين ذكر داود الظاهري مع الإمام أحمد، يعني هذا غلط كبير، بل داود الظاهري قيل تلقى الكلام ابن كلاب، وتحقيق قوله هو أصل الكلام ابن كلاب، يعني وإن كان اختلف معهم في مقدار ذلك، وإلا الأصل واحد. بعدين ذكر القلانسي ولا شهمية كلهم، الحارث المحاسبي شرنا لذلك. نعم طيب، هذا بالنسبة للمدرسة الأولى. بعدين تكلم عن أعلام هذه المدرسة، أسماء، ذكر الأسماء، الأغلب الأسماء الموجودين، ذكر ابن كلاب والأشعري، وبعدين ذكر أنه تلقوا المذهب الأشعري، هو يقول الإمام طبعا، وهذه مشكلة هؤلاء المعاصرين، الله المستعان. يقول بعدين بعد هذه المدرسة، يقول هؤلاء الطائفة الثانية، نعم الطائفة الأولى هم التلاميذ ابن كلاب والمؤسس أبو الحسن الأشعري، وبعدين الذين تلقوا عن تلاميذ الأخير، وبعدين قال الطائفة الثانية يصلها بهذه المدرسة الأصول، يصلها بهذه المدرسة ماذا؟ الأصول والمنهج مع بعد في الزمان والمكان، وهي أغلب المحدثين المنتسبين إلى المذهب الأشعري، فهم في الحقيقة يدخلون ضمن أعلام هذه المدرسة. فلقد كان حب علم الحديث والعمل بالسنة يحجزهم كثيرا عما أفرط فيه غيره من الخوض الكثير في الأصول الكلامية والمنطقية والفلسفية. طبعا هم لم يظهروا ذلك، هذا أشرنا إلى هذا، لم يظهروا ذلك الأصول، لكنهم تفريعاتهم وكلامهم في فروع الصفات أو أعيان مسائل الصفات والإيمان عموما هي كلام الكلابي. وقلنا كأبي الإمام أبي ذر الهروي، هذا في ذم الكلام مذكور ذمه ولعنه في الطائفة الكلابية، قرأوا فصل متعلق بالكلابية من ذم الكلام، لأنه هؤلاء يدخلون في ذلك، والناس كان عندها فقه. في أبو ذر الهروي دخلوه في الكلابية، قولوا أول من بث علم الكلام في المغاربة. علم الكلام إذن هو ماذا بث؟ بث أصول. فالقول بأنه لم يدخل في الأصول خطأ، العبارة الأدق أن يقال لم يظهر تلك الأصول، وإلا هو بثها، لكن بثها سرا. انتبه، لأنهم يستقفون. قال والإمام البيهقي، طيب إمام، شوف يا جماعة، رب العالمين يقول، لما قال إبراهيم عليه الصلاة والسلام، لما قال ربنا لإبراهيم عليه السلام إني جعلك للناس إماما، قال ومن ذريتي، قال لا ينال عهد الظالمين. الإمام هذا في القرآن ذكر صنفان من أئمة، أئمة يهدون لأمر الله وبأمر الله، وأئمة يدعون إلى النار. الذي يهدي بأمر الله ومحل اقتداء، واجعلنا للمتقين إماما. قال ابن عون لا نكون أئمة لمن بعدنا حتى نقتدي بمن قبلنا. هذه نقطة فهمة جيدة. الجالس يقول لك الإمام النووي، الإمام فلان، قل له الإمام، وإن كان السجدي يتكلم عن هذه النقطة وأحسن فيها، يعني في النقطة هذه، أنه الإمام هو من يقتدي بمن قبله، أما من يبتدع أو يقتدي بمن ضل قبله فهذا يكون إمام في الضلالة. لو كان إمام هو إمام في الضلالة، واضح يا جماعة؟ فإمام يعني اقتدى من قبله، هو أصلا الإمام في اللغة هو الطريق، والإمام هو الذي يقتدى به، هذه كل من معانيها، إنما جعل الإمام ليؤتم به. فالطريق الذي تسلكه وإنهما لإمام مبين فهو إمام، لأنه يعني لوضوحه. والذي تقتدي به في أفعال وأقوال، مثل اقتدائك بالإمام في الصلاة، فهذا يسمى إمام. والاقتداء أيضا حاصل من الإمام نفسه بمن قبله. لذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول له ربنا ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا. فالنبي مقتدي بمن قبله، فبهدى مقتدي، يعني الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام. فهم الموضوع؟ فأنت لو تسأل سؤال تقول لي أبو ذر الهروي إمام، أطرح عليك سؤال، الإمام في ماذا؟ تقول لي لا، إمام في بعض الأشياء. هو خطأ كبير، هذا تفكير مخالف. الأوائل لما كانوا يجدون شخص مبتدع لكنه صاحب رواية للحديث، فكانوا يميزون، يقولوا ثقة في الحديث وفي وقدري، مرجئ وثقة في الحديث مثلا، يوثقونه ضبطا في الحديث لكن يبينون بدعته، لأن هذا أتقن شيئا من الدين، وهو بمقام الرواية وليس مقام شرعة البدعة ولا لا، مقام يروي لنا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما يرويه لا يتفرد به، هذا الأصل، يشاركه في غيره من أهل الحق. لكن هؤلاء يقولوا إمام، في ماذا إمام؟ يقول لا تكون من باب الراوي ضابط الحديث، لأن ذاك يروي لي الحديث، لكن أنت تقول هذا إمام، تقول له إمام لأنه أحد رواة صحيح البخاري، ما تفرد به، هذا واحد، رقم واحد. رقم اثنين، هو رواه كما رواه غيره، وإن اشتهرت روايته لا اعتبار، لكن رواه كما رواه غيره. إن الميزة وكتاب أصلا موجود بين يديه، يعني ما له الميزة الإمامة، يعني إمام في ماذا؟ إمام والله التضخيم بلا شيء، أنه إمام، هو حقيقة ما عنده يجمع كتب فقط، يجمع كتب ويجتهد في تحرير هذه المذا. طبعا احنا لا نقول هذا الكلام معناه رواه كذلك، لا، بالعكس، عليه ملاحظات وعنده في كثير من الأوابد يعني، لكن نحن نتكلم أين الإمامة. ثم أنتم تطلقونها ولا تقيدونها، ولا يفهم من الفاهم إلا أنه هذا إمام محل اقتداء. وهب أن شخصا قال لك أنت الإمام النووي، تقول نعم، إمام ابن ذر الهروي، نعم، إمام ابن حجر، إمام فلان، طيب سأقتدي بهم في العقيدة، ماذا تقول له؟ قل لا تقضي، لا تقتدي بهم. قل طيب، ليس الأئمة وجعلنا للمتقين إماما، والأئمة موضع اقتداء؟ قلوا نعم، وأئمة لك لا تقتدى بهم. لماذا لا نقتدى بهم في العقيدة؟ لهم خالفوا السلف في العقيدة. طيب، خالفوا السلف يعني لم يقتدوا بالسلف، اقتدوا بمن؟ حوس المطرح، اقتدوا بمن؟ ببعض الناس. من هم هؤلاء بعض الناس؟ سميهم لنا. هم الجهم بن صفوان وبشر المريسي ومحمد بن شجاع الثلجي، وهذولا لبن وفرق، هذا اقتدوا بهم. إذن لا يكون إماما في الدين. بعض الناس عدلها، قال احنا ما نقول إمام، لكن نقول الشيخ باعتبار ممارسته للعلم. طبعا هذا وصف الذي يقولونه، طبعا ممارسة العلم بماذا يعني؟ هو أصلا توقير، قال من وقر صاحب بدعة فقد أعان على هدم الإسلام. سئل ابن عباس ما معنى يوقره؟ قال يكنيه يا أبا فلان، يعني كني، لأن التكنية موضع تبجيل، فأنت إذا كنيته عظمته ووقرته. وهذا الحاصل أن هؤلاء يسهمون، شعروا أو لم يشعروا، في هدم دين الإسلام في نفوس كثير من الأحداث والصغار والمبتدئين. لما يقول عن أئمة الأشاعرة أئمة، ويسويهم أئمة أهل السنة، بل ربما قال مالك والشافعي وأحمد هكذا من غير ألقاب. فإذا جاء هؤلاء تعمد، يقول لك الإمام فلان، فقولنا الإمام هذا يبين لك أنت يعني دير الخرابيط عنده هذا الشخص. بعدين يقول وهناك محدثون آخرون تأثروا بالمذهب. طبعا كنت محدثون يعني مارس الحديث، ممارسة الحديث. أحمد قال رحمه الله صاحب الحديث الذي يستعمل الحديث. هو صاحب الحديث أطلق عند السلف، مرات يطلق صاحب الحديث ويريدون بذلك يعني من غير الأصل الاتباع، أنه من أصحاب الحديث ليفرق الناجي، يعني يحمل اعتقادها وأصولها. هذا اللي جاء فيه من الحديث الجماعة، قالوا من هي؟ قال أصحاب الحديث، لما سئل عنها السلف يعني. لكن صاحب الحديث يطلق مرات ويراد به الذي يرويه بغض النظر عن ضعفه أو ضبطه، ومرات يقال صاحب الحديث لأنه له اعتناء به. مرات واحد يتجد يروي الحديث لكنه مقيم، يروي الحديث لكنه ليس صاحب إتقان فيه، فمرات يقول ليس بصاحب حديث، ليس له اعتناء به. هذه تأتي في الجرح والتعديل يعني. ومرات يقال صاحب حديث يعني هو معتني به، يرويه ورحل فيه وله رحلات فيه ومشايخ واتساع وكذا. الثانية هذه اللي رانا نتكلم عنها، هذه لا تقتضي سلامة المنهج، لا تقتضي. لما نجي هشام الدستوائي يقول بعض أهل العلم فيه صاحب حديث، يسمع يقول لك هل هو من الفرقة الناجية؟ لا، من 72، لأنه قدري. قتادة صاحب حديث قدري، فلان مرجئ، فهمت؟ يعني 72 اللي قالوا السلف. فهو ليس بصاحب حديث يعني على سلامة المنهج، ولكنه صاحب حديث باعتبار الرواية والرحلة والإتقان والآخرين. هذه نقطة مهمة جدا. فكلمة محدث، والمحدث يعرف السلف ليس بصاحب الحديث ولكنه أعلى درجة. وقد عدوا أن المحدث الذي يحفظ، يعني بعضهم يقول مئات الألاف من الأحاديث يعني كلام، هو يعتبر لقب من الألقاب. غالب من يقال فيه محدثون عند التحقيق هم يرون كتبا، ليسوا رحلوا في أسانيد طلبوها في أصل تلك المتون والروايات، ولا هم أصحاب كتب تخريج لهذه الأسانيد والرواة أبدا، وإنما هم انتهى إليه إسناد كتاب من طريق معين سمعه كما سمعه غيره فيروي يقول لك محدث. بل ربما تجد لا يمارس التصحيح والتخريج والتضعيف فيقال به محدث. يعني مثل الباهقي ممكن يغتر به لأنه مارس لهذه الطريقة، مارس للإسناد، مارس للتخريج والتصحيح والتضعيف، فممكن يقول عنه محدث، هم يقولون عنه ذلك. لكن عند التحقيق في ميزان الأوائل ليس بمحدث الباهقي، لأنه وعال عن من قبله، لأنه هو آلة جمع مثل فقط، ليس له ذا كبير التحرير الذي تجده عند الأئمة الأوائل. المهم هذا موضوع طويل ومتشعب وذو شجون، لكن حتى أكشف لك أنه في إشكالات وفي مبالغات وفي نوع من إضفاء الخوف والرهبة في قلوب كثير من الناشئة بمجرد فلان إمام فيخاف يتكلم فيه، أن تتكلم في أئمة الإسلام، أن تطعن في فلان الفلاني. والحقيقة أن هذه الأوصاف ما تنطبق عليهم حتى علميا، ما تنطبق. يقولك أنت من حتى تتكلم في الإمام فلان؟ يا فلان يعني مهلا على نفسك، أشفق على نفسك، من هو الإمام وما صفاته؟ بعدين نتكلم وتنطبق على هذا أم لا. أول شيء لازم نعرف ما هو الإمام ومن هو صفاته وما هي صفاته. بعدين نقول هناك محدثون آخرون، طبعا وذكر منهم ابن عساكر، قال الحافظ ما قال فيه الإمام. وابن عساكر رجل شعري جد معروف. طيب بعدين قال هناك آخرون تأثروا. شوف هذه كلمة تأثر، هذه العبارات الأكاديمية تسمعها، تأثر بالمذهب الأشعري ووافقهم في مسائل تبعا للبيئة التي نشأ فيها ويمهد للإعذار. لذلك لا تنطل هذه الحيلة إلا على صبيان الكتاتيب. والقضية لا قضية تأثر لغيره في كثير من هذه الأحوال، أصلا تنصيص على هذا الأقوال، على هذه الأقوال أصلا هم يقولون بها. واضح؟ كأنه مجلس الأخينا أبي عبد الله بدأ، إن شاء الله نعتذر عن مواصلة، ممكن نكمل في مجلس آخر إن شاء الله، والله المعين لنا ولكم، جزا الله أخواننا جميعا خير الجزاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والحمد لله رب العالمين.